السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر الأسقلاني غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في باب قضاء الحاجة كتاب الطهارة، قال عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن ذلك فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. بسم الله الرحمن الرحيم، إن من آداب قضاء الحاجة والتخلي، وذلك سواء كان في بنيان أو في البر، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يراه أحد أو يكلم أحد، ولا ينبغي ولا يجوز للإنسان أن يصحب صاحبه ويجلسان يقضيان الحاجة في البر ويتكلمان ويرى بعضهم بعضا، لأن ذلك يدل على سوء الأدب وقلة الحياء، وقلة الحياء يدل على ضعف الإيمان، فإن ذلك مما يمقته الله، والمقت أشد البغض. فلا ينبغي للمسلم أن يعرض نفسه إلى ما لا يرضاه الله، بل عليه أن يتأدب بآداب الإسلام وينهج منهج الرسول عليه الصلاة والسلام ويهتدي بهديه. فلقد كان صلى الله عليه وسلم معروف عنه أنه إذا أراد أن يذهب إلى بيت الخلاء، سواء كان في البر أو في البنيان، فإنه يبتعد عن الناس حتى لا يراه أحد. وكما أخبر عنه الصحابي رضي الله عنه لما قال له: خذ الإداوة، والإداوة إناء من جلد فيها ماء، يقول: فذهب فتوارى عني صلى الله عليه وسلم حيث لا أراه، فلما قضى حاجته ذهب وأعطاه الماء. وهكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يجلس حيث يراه أحد، فينبغي للمسلم أن يقتدي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن يستحي مما يستحى منه، ولا يعرض نفسه للذم. فكل أمر يستهجن، يعني يكره ويشمئز منه، ينبغي للمسلم أن يكون بعيدا عنه. الإسلام علمنا الآداب، ومن الآداب احترام النفس واحترام الآخرين، وعدم الوقوع في ألسنة الناس، يعني لا تعرض نفسك لهم في بأن تفعل فعلا لا يرضاه الناس وينتقدون عليك به، فتكون في ألسنتهم في السب. نعم. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذه ثلاث خصال نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نبتعد عنها. أولا أنه من احترام اليمين، اليد اليمنى، ألا تمس ذكرك بها، لأن اليمين تقدم للأشياء الفاضلة الكريمة ولا يمس بها الأشياء المستقذرة، فلا تمس فرجك بها ولا تستجمر بها، بل كل ذلك من وظائف اليد اليسرى، لأن الشمال تقدم للأشياء المستقذرة تكريما لليمين، تستجمر، تستنجي، تتمخط، كل ذلك باليسار. أما اليمين فإنك تستعملها للأكل والشرب والسلام والأخذ والعطاء، وهكذا تقدم لكل شيء فاضل، كما أنه أيضا يكره للإنسان إذا شرب بإناء أن يتنفس فيه أو ينفخ فيه لئلا يفسده على غيره ويشمئز الناس من أن يشربوا من سؤره وفضلته، لا سيما إذا كانوا جماعة وسيشربون بإناء واحد، لأنهم كانوا يشربون بالإناء وهم جماعة، يشرب أحدهم ثم يعطي من عن يمينه، وهكذا يشربون من إناء واحد. النبي صلى الله عليه وسلم شرب هو وأهل الصفة وهم تقريبا 80 رجل بإناء واحد من فيه اللبن، إناء واحد فيه لبن شربوا منه جميعا، وآخر من شرب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا ليس من الآداب أن تنفخ بالإناء أو تتنفس فيه، بل إذا أردت أن تتنفس فأبعد الإناء عن وجهك يمينا أو يسار، ثم عد واشرب نفسا ثانية حتى لا يشمئز الناس من أن يشربوا بعدك. فعلى المسلم مراعاة شعور الآخرين، عليك أن تراعي مشاعر الآخرين وألا تعرض نفسك للسب والكراهية من قبل الناس، يعدونك جاهلا بالسنة غير مؤدب. فالنفخ بالإناء والتنفس فيه أمر مستكره ومستقذر ومنهي عنه، فعلينا ألا نفعل ذلك. نعم. قالوا عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. وللسبع من حديث أبي أيوب رضي الله عنه: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. هذان حديثان دخل بعضهما في بعض واشتمل على خصال ينبغي لنا أن ننتبه لها وأن نعرف حكمها وأن نتأدب بآدابها. أولا القبلة تعرفون فضلها وقيمتها ومكانتها، الكعبة بيت الله الحرام، نهى المصطفى صلى الله عليه وسلم المسلم أن يستقبلها أو يستدبرها إذا أراد أن يقضي حاجته سواء في بول أو غيره، فلا تجعلها أمامك ولا تجعلها خلفك، اجعلها عن يمينك أو عن يسارك، احتراما لها وصيانة لكرامتها لما لها عند الله من عظيم الشأن والمكانة الرفيعة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة في بول ولا غائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. كلمة شرقوا أو غربوا هذا بالنسبة لأهل المدينة ومن على شاكلتهم في جهة القبلة، لأن قبلة المدينة كما ترون جنوب، فإذا شرقت أو غربت صارت القبلة عن يمينك وعن يسارك، وهذا هو المشروع. وهذا في البر لأنك تستطيع أن تتصرف، أما في البنيان لو ابتليت بمكان قد بني غلط وخطأ جعل مستقبل أو مستدبر الكعبة فلا عليك إلا أنك إذا خرجت تستغفر الله تعالى، كما قال أبو أيوب رضي الله عنه: ذهبنا إلى الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت تجاه الكعبة، فكنا نستدير عنها ونستغفر الله تعالى. وليس الحرج والإثم في من يستقبلها أو يستدبرها في البنيان مثل من يفعل ذلك في البر، لأن البر واسع وتستطيع أن تستقبل أي جهة، ليس لك حد. أما في البنيان فإن استطعت أن تفعل ذلك فهو الأفضل والأكمل، لكن لو ابتليت كما قلنا في أمر ليس لك فيه استطاعة فلا حرج عليك إن شاء الله. إذن قوله شرق وغرب عرفنا أن المقصود أهل المدينة وأمثاله، أما غير أهل المدينة فحسب وضع بلادهم وعلى حسب اتجاه القبلة. المهم أنه يشملهم قوله: لا تستقبلوا القبلة في بول ولا غائط ولا تستدبروها، هذا عام في أي مكان كنت من الأرض، لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، اجعلها عن يمينك أو عن يسارك. فعندنا مثلا في بلاد نجد وفي المنطقة الشرقية عندنا قبلتنا غرب، فإذا لا ينطبق عليهم قوله شرقوا أو غربوا، ولكن ينطبق عليهم أول حديث: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا. إذن هم يجب أن يكونوا جنوب أو شمال، يجعل القبلة عن يساره أو عن يمينه فيستقبل الشمال أو الجنوب. هذا مثلا بلاد نجد، وهكذا أي بلد تنظر القبلة أين هي فلا تستقبلها ولا تستدبرها عند قضاء الحاجة. وأما الخصال الأخرى التي اشتمل عليها الحديث فمنها أنك لا تستجمر بعظم أو برجيع دابة يعني روث، فقد قال عليه الصلاة والسلام: يا رويفع لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استجمر برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. فهل ترضى أن يبرأ منك نبيك عليه الصلاة والسلام من أجل أنك أسأت الأدب فاستجمرت بالعظم أو بالروث؟ احذر، استجمر بالحجر إذا كنت في البر، وإذا كنت في البلد وأردت أن تستجمر فبالمناديل ثم عندك الماء. فهذا من الآداب. إذن حرام عليك أن تستجمر برجيع الدابة، ولأنها لا تطهر. أنس رضي الله عنه يقول: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته وقال: ائتني بثلاثة حجار. يقول: فبحثت فلاقيت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة، إما روثة بعير أو غيره، ظنا منه أنه لا بأس بها. فأخذ الحجرين ورمى الروثة وقال: إنها رجس، وقال: ائتني بغيرها، يعني بحجر. فهذا الحديث وغيره يبين لنا عليه الصلاة والسلام أن الاستجمار بالروث أو العظام حرام ولا يطهر. أما العظم فورد في الحديث أن الجن المسلمين منهم لما جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وسألوه عن بعض الأحكام، من جملة ما سألوه الطعام الذي يعني يصلح لهم أو يباح لهم، فقال: كل عظم ذكر اسم الله عليه، يعني ذكر اسم الله على الذبيحة التي منها هذا العظم، كل عظم ذكر اسم الله عليه يكسوه الله لكم لحما، يعني فيكون طعاما لهم، فمن أجل هذا لا تفسده عليهم، فهم أخوانك بالإسلام. وش في الحديث غير هذا؟ الاستنجاء باليمين. الاستنجاء باليمين مر علينا، الاستجمار والاستنجاء باليمين، يعني تمس عورتك وتمس النجاسة باليمين، هذا أمر تقدم النهي عنه والزجر عنه والتحذير منه. فاليمين تكرم فلا تستعمل إلا بالأشياء الفاضية. نعم، تصب باليمين الماء وتغسل باليسار، هذا هو الذي لا بد منه، تصب باليمين وتغسل باليسار. أما أن تباشر اليمين بالنجاسة أو تلمس بها عورتك فلا. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: والسبب في النهي عن الاستنجاء بالرجيع لأنه جاء في الحديث أنه يكون علفا لدواب الجن. نعم، هذه أيضا من الأسباب المانعة من استجمار وتلويث الروث، روث الإبل، لأن الله يجعله علفا أيضا لدواب الجن، إذن فلا تفسده عليهم. نعم. وفي رواية قال إنه رجس، يعني أنها لا تنفع ولا تطهر. نعم. قال عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. هذا أمر عام ويؤكد الأحاديث السابقة في أنه لا ينبغي للإنسان أن يجلس قريبا من الناس وبدون ستر يرونه ويسمعونه، هذا ليس من الحياة ولا من الآداب، فمن أتى الغائط فليستتر. أي حاجة سواء مول أو غيره، إن كان فيه باب فتغلقه، وإن كان فيه ستارة تسبنها، وإن كنت في البر تبعد وتستتر بقدر الإمكان، بشجر، بجبل، بمكان مرتفع. هذا هديه عليه الصلاة والسلام، ولنا فيه قدوة. ما كان يجلس لقضاء حاجته وأحد يراه، ونهانا عن ذلك، فعلينا أن نقتدي ونقول سمعنا وأطعنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من غائط قال: غفرانك. أخرجه الخمسة، وصححه أبو حاتم والحاكم. تقدم لنا أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء قال بسم الله، لأن بسم الله حصن حصين وحرز للمؤمن من شياطين الجن إناثهم وذكورهم، والذين هم يسكنون ويأوون إلى تلك الأماكن الخبيثة، فعلى المؤمن أن يحترز منهم بسم الله قبل أن يدخل، ثم يقدم رجله اليسرى عند الدخول ويقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث. يستجير بالله من شياطين الجن إناثهم وذكورهم حتى لا يتسلط عليه فيؤذوه، أو يسببونه الوسواس فينجس ثيابه في بوله. يستجير بالله من شرهم قبل أن يدخل حتى لا يكون لهم عليه سبيل ولا يتعرضوه بسوء، فإن من لجأ إلى الله واعتصم به حفظه الله وصانه وحماه. هذا عند الدخول، وقد عرفنا أنه أيضا لا يتكلم ولا يذكر الله في ذلك المكان، كما أنه من الآداب إذا دخل لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لا يكشف عورته بدون حاجة. وقد جاء في الحديث: إن معكم من لا يفارقوكم إلا عند الجنابة أو قضاء الحاجة، يعني الملائكة، فاستحيوهم، يعني احسحوا منهم، فلا تكشف عورتك إلا إذا دنوت من الأرض. أما عند الخروج فتقدم رجلك اليمنى اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه يقدم اليمنى للأشياء الطيبة واليسرى لما عدا ذلك، ثم تقول اقتداء به صلى الله عليه وسلم: غفرانك، يعني اللهم إني أسألك غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني غفرانك. لأنك حينما دخلت بيت الخلاء غفلت عن الذكر وسكت عنه، فتستغفر ربك عما حصل من غفلة وسكوت عن ذكر الله، وتحمده وتثني عليه حيث أخرج منك هذا الأذى الذي لو بقي في بطنك لآذاك، فعلى هذا يستوجب الشكر والحمد والثناء: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فالرب عز وجل فضائله ونعمه لا تحصى، فعلينا أن نشكره قياما وقعودا وعلى جنوبنا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثة، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا رجس أو ركس. أخرجه البخاري. وزاد أحمد والدارقطني: ائتني بغيرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال: إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. هذا الحديثان أيضا تقدم الكلام عليهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر خادمه رضي الله عنه أنس بن مالك لما أراد أن يقضي حاجته أمره أن يأتيه بحجرين بثلاثة حجار، لأنه لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة، ومن استجمر فليوتر، والوتر في الاستجمار لا بد أن يكون ثلاثة فأكثر. يقول: فأتيته بحجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة، إما روثة بعير أو غيره، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها رجس أو ركس، يعني أنها لا تطهر ولا تنفع بشيء ولا يجوز استعمالها، ائتني بغيرها، يعني بحجر. فهذا مما يدل على أنه لا يجوز الاستجمار بالروث، وكذلك العظم. وقد سمعنا الحديث أنه من استجمر بهما فإن محمدا بريء منه، أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استجمر برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. فعليك أن تبعد عن الشيء الذي نهاك عنه نبيك صلى الله عليه وسلم، لأنه الناصح الأمين. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم: أكثر عذاب القبر من البول. قال: وهو صحيح الإسناد. استنزهوا يعني تطهروا، استنزهوا من البول يعني تطهروا منه وابتعدوا عنه واحذروه، لا يبقى منه أثر على ثيابكم أو على أجسامكم. فلا ينبغي للإنسان أن يتبول قائما فيطير الرشاش على ثيابه وبدنه، أو يجلس ويستنجي على بوله أو على حاجته. إذا قضيت حاجتك فتحول وأبعد واستنجي مكانا آخر، حتى لا تعرض نفسك، جسمك، ثيابك، لا تعرضها للنجاسة. فإن الماء إذا وقع على البول وهو تحتك يطير منه رشاش فيعلق بثيابك وجسمك ولا تشعر بذلك، فتبطل صلاتك وتعذب في قبرك. استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منها، وكل عذاب القبر منه. فالحذر الحذر، فإن من الناس من لا يبالي في هذه المسألة ويتساهل بها، يدخل دورة المياه ويقف ويخرج ذكره ويبول وهو قائم، ثم لا أدري كيف يتطهر. الحذر الحذر من هذا العمل المشين وهذا العمل السيء. ولقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، قبر مر صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه على قبرين، فقال إنهما ليعذبان، يعني اللذين في القبرين يعذبان، أظهره الله على ذلك، وإلا ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، لكن الله إذا أراد أن يظهره على ما شاء من الغيب أظهره عز وجل. قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، يعني ليس كبيرا، يعني ليس صعبا، ليس صعبا أن يتجنبا الشيء الذي يعذبان من أجله، ليس كبير يعني ليس صعب، لكنه كبير يعني ذنب كبير. أخبر أصحابه عليه الصلاة والسلام بأن صاحبي القبرين في قبريهما يعذبان، ويعذبان في ذنب كبير خطير، لكن ليس كبير يعني ليس صعبا أنهم يسلمون من هذا الذنب ويتجنبونه حتى لا يعذبون، لكنهم ما فعلوا، بل تساهلوا وعملوا فعذبوا. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، يعني ما يتقيه ولا يحتجز منه ولا يبالي به حيث وقع في ثيابه في بدنه، فلذلك وعياذ بالله لما مات عذب به، وقد سمعتم استنزه من البول فإن هذا عامة عذاب القبر منه، فهذا أخطر ما يكون، سواء بولك أو بول غيرك، صبي، جارية، أي مكان تدخل دورة المياه معروف أنها مكان لهذا، فاحذر أيضا أن تتساهل فيطير رشاش بول الناس عليك، هو نجس سواء منك أو من غيرك، صغير أو كبير. وأما الآخر يعني الذي يعذب في قبره فكان يمشي بين الناس بالنميمة، نمام، والنميمة عادة ذميمة وفعلة قبيحة، فهو من كبائر الذنوب، وقد حذر الله منه، فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. والنمام كذاب يسعى بين الناس بالإفساد والتفرقة من أجل إيجاد العداوة والفرقة بين المتحابين أو بين الأقربين أو بين الزوجين، وهذا ملعون لأنه يسعى بالفساد، والواجب أن المسلم يسعى بالإصلاح. وقد يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، والواجب على المسلم أن يتثبت من أي كلام ينقل إليه، ولا يقبل من أي إنسان نميمة له نقلها له من صاحب أو قريب أو زوجة أو جار أو نحو ذلك. تثبت ولا تتعجل لئلا تقع في مشكلة أنت غني عنها، واحذر من النميمة، فكما علمت أن النمام يعذب في قبره قبل أن يبعث يوم القيامة، فعلى هذا إذن نحترز من النجاسات أيا كانت وبأي مكان كانت. ومن المعلوم أن الطهارة شرط في الصلاة، سواء في ثيابك أو في المكان الذي تصلي به أو الماء الذي تتطهر به، وكذلك في الحدث لا بد أن تغتسل إن كنت جنبا، وأن تتوضأ إن كنت محدثا، إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور، الطهور شطر الإيمان، وهذه أمانة، الطهارة أمانة بين العبد وبين ربه، الصلاة أمانة والوضوء أمانة، فلا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا أمانة له، ويتبع الوضوء إصابة النجاسة في أي مكان، إذا أصابت ثيابك طهرها أو بدنك أو المكان الذي تصلي فيه سجادة أو أرض، احذر أن تصلي إلا في مكان طاهر متيقن، فلا تصلي في أي مكان أو مكان ترى عليه أثر النجاسات. إذن استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. احفظ هذا الحديث واجعله أمام عينيك ودائما لا تنساه. احذر أن تستنجي أو تتوضأ على الأماكن النجسة لئلا يطير الرشاش عليك فتلوث ثيابك وبدنك فتدخل في هذا الوعيد. نعم. قال عن سراقة بن مالك رضي الله عنه أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. الإسلام ديننا ولله الحمد ضمن لنا فيه ربنا مصالح الدين والدنيا، كل شيء ينفعنا في صحتنا، في أهلنا، في أموالنا، في ديننا، عباداتنا، كل شيء أرشدنا إليه. الشيء الذي في خير أرشدنا إليه وبينه لنا وحثنا عليه، والشيء الذي في شر في الدين أو في الدنيا بينه لنا وحذرنا منه. ومن ذلك أنك إذا أردت أن تجلس لقضاء حاجتك تنصب يمناك، الرجل اليمنى تبعدها وتعتمد على اليسرى. لماذا؟ قالوا لأن ذلك أيسر لخروج الأذى، ولأن فتحة المعدة من اليسار، فهذا أيسر لك وأسهل وأكمل حتى يخرج الأذى كله وبسهولة. ثم إنه لا ينبغي لك إذا فرغت وتيقنت أنك انتهيت وخرج كل شيء، لا ينبغي لك أن تطيل الجلوس، أن تجلس على حاجتك، فإن ذلك أمر مستهجن وربما يضرك صحيا أيضا. فمن حينما تتأكد من انقطاع الخارج ونهايته فأبعد عنه واستنجي، ثم توضأ في أي مكان. المهم أن تبعد عن النجاسات وتترفع عنها وتتطهر الطهارة الكاملة وأنت بعيد عنها. نعم. قال عن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3 مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. هذا لا ينبغي له لأنه حديث ضعيف ولا أظنه يثبت لأن فيه ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يأمر فيما يضر. أنك تمسح ذكرك من رأسه من أصله إلى رأسه وتنتره 3، قالوا من أجل يعني تتأكد من براءته من البول واستكماله، لكن الصحيح أن هذا يضر. أولا أنه قد يؤدي بك إلى الوسواس والتشدد، وثانيا أنه قد يكون سبب في رخاوة الأعصاب فيكون سببا في حصول سلس البول، لأنه إذا ارتخت الأعصاب التي تمسك البول فإنها يكون البول يخرج بدون حساب، فلا تفعل هذا الشيء، ولكن الصحيح أنك تتأكد من انقطاع البول وانتهاء الخارج والبراءة من ذلك، ثم تبعد وتستجمر وتستنجي وتتوكل على الله وتسلم من الوسواس وتحرص على كمال الطهارة وتبعد عن كل ما يضرك في دينك ودنياك. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم، فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف. وأصل في أبي داود والترمذي والصحابة بن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. الله عز وجل لما ذكر المسجد يعني مسجد قباء قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهر والله يحب المطهرين. قالوا إن هذه الآية نزلت في أهل قباء وأن الله يثني عليهم في أنهم يستكملون الطهارة، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل أن الصحابة سألوهم أيضا وقالوا إن الله أثنى عليكم يعني بالطهارة، فماذا كنتم تفعلون؟ قالوا إنا كنا نتبع الحجارة بالماء يعني نستجمر أول ثم نستنجي، وهذا لا شك أنه أكمل بالنظافة والطهارة أن تجمع بين الأمرين، لأن طهارة السبيلين على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى وهي الأفضل والأكمل أنك أولا بعدما تتأكد من انقطاع البول وغيره تستجمر سواء بالحجارة في البر أو في المناديل في البلد، ثم تستنجي بالماء، هذا أكمل وأفضل طهارة ونظافة. هذه المرتبة الأولى أن تجمع بين الاستجمار والاستنجاء، تستجمر أول ثم تستنجي بالماء. المرتبة الثانية الاقتصار على الماء، يعني إذا فرغت وقضيت حاجتك تماما تبعد عنها كما قلنا ثم تستنجي بالماء وتتطهر، هذه المرتبة الثانية، لأن الماء طهور يزيل الخبث ويطهر من النجس. المرتبة الثالثة وهي المجزئة إجزاء لكن ليست مفضلة، وهو أنك تقتصر على الاستجمار، يعني أنك تمسح المكان بالحجارة الطاهرة النظيفة أو بالمناديل وما يقوم مقامها، ثم يكفي ولو لم تغسل بالماء، بشرط أنك أن تكون مساحات ثلاث فأكثر، وأن يزول الأثر ولا يبقى شيء، وألا تنتقل النجاسة عن مكان مخرجها، شرط. فلو انتقلت النجاسة البول وغيره انتشر إلى جهة أخرى من بدنك من جسمك ولو قريب من مخرجها، المهم أنها تعدت موضع الخارج، فإن في هذه الحالة لا يكفي الاستجمار، فلا يكفي إلا الماء. وعلى كل حال أن الاقتصار على الماء إذا لم يوجد الاستجمار فإن الماء هو الطهور وهو الذي يجب علينا أن نستعمله في ذلك، فهو أكمل وأنظف وأطهر. يا سنة نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعوا أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.